قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار أضللن كثيرا

تشخص فيه الأبصار.